nahzubuhum wa iyyahum nahnu nahzubukum wa iyyahum wa taqabbal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa la taqabbalu nafsan allati harama Allahu illa bil haqq dhalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأنما ذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم فَكَسَرَ عَلَى قَاهِرٍ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ من الخاسرين اللهم تقبل منا بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان.